زوجها والتقرب بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جمعها، فكانت هي السبب في ذلك، فهل عليها الكفارة؟ لا، إنما عليه الكفارة. إنما عليه الكفارة. فرس من الفارس. قول له بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.